جالسين نجري وراء زبالة هالدنيا هذه، دش من دش وآخر مدين في السيارة والراتب والبيت والزوجة، أصبحنا كثرت فينا السمنة وكثر وربينا كروش بخمسة عشر متر ونسأل وكثر النقاش وكثر الجدل وكثر، وتركنا شيء عظيم أعز الله تعالى فيه الصحابة وهم حفاة عراة بدو، ما في لنا مخرج إلا بأن نصدق مع الله تعالى ونصدق في تعاملنا مع قضايا المسلمين وأن نعد أنفسنا، وإن علم الله فينا صدق فسيمن الله علينا من جديد. الأيام تنجب مثل هذا الليث أجيالا. هذا الأخوة خرجوا في زهرة، مثل ما يقولون زهرة أعمارهم في شبابهم، خرجوا من حياة وفيرة جميلة فيها كل شيء، وصدق وصدق لا يعني في الله الإنسان يمر في يعني في داخله في جوفه، يمر في أسئلة وفي عقبات كثيرة حتى يتفرغ ويخرج من هذه الدنيا وتفرغ لخدمة دين الله سبحانه، بدل من يكون هناك يشجع ويقول جزاكم الله خير إن شاء الله هذه المرة كان، إن شاء الله إذا ما كان يكون في إن شاء الله في قضية بعدها، وإن شاء الله سيأتي يوم من الأيام مجد هذه الأمة وسيأتي عز هذه الأمة يوم من الأيام. الله أكبر. بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الفقرة الثانية ألا وهي فقرة القصص. أي والله الله يجزاك خير الغالي، عزلانك ما قصرت غيرت علينا الروتين. الله يحفظكم. فقرة القصص كما تعلمون نحن في أرض الشام مهاجرين وأنصار، وفي حالات الجهاد نسمع قصص كثيرة، منها مؤثرة ومنها مضحكة ومثيرة، فنحتاج والله بشربه المثيرة بشربه. نحتاج أن نسمع منكم قصة من القصص أخينا أبو زيد. سام الغال، هذه قصة انتشرت عند الأخوة، يقول أخ جزراوي نافر جديد ويأخذون الأخوان على الرباط، فأخونا هذا رابط محتسب لأجرة حماس ومندفع الرجال، فأعطوه القبضة، فجوا اثنين ثلاثة من الأخوة على ميتورات، فحنا في الجزيرة نسمي الميتور دباب، فقال يا أخوان ثلاث دبابات جت المقر. فاستنفر الأخوة والأمير العسكري حق المحور، فقالوا يا أخوان الأربجي يا أخوان الممدال الجسمه الدروع مضادة الدروع حسبنا دبابك حسبوا الدبابة جت هاي العمر مواتير. يوم استنفر وين اللي ثلاث أخوة جايين مدري مين جايين على المقر، فأخون هذا الله أعلم ما أدوه المعسكر ظهر رجعوا الجزيرة. ولا الاستشهادي الاستشهادي اللي صبوا له بيبس، يقول اشرب بيبسي كولا، قال لا ما اشرب غازيات تسبب هشاشة عظام. الحين بتسوي عمليتك الحين وتنسي. الله يحفظكم بارك الله فيكم. وان شاء الله عز وجل ننتقل الى قصة من القصص المؤثرة من قصص الجهاد. حياكم الله ايها الاخوة، بارك الله فيكم على هذه القصص المؤثرة التي اثرت فينا. ما رأيكم أن نصلي قبل أن نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى؟ يا شيخ الغالي يمدينا نصلي متأخير الحين ما نكمل الحفل الله يجزاه خير. لا يا شيخ لا في وقت القصر يعني ما شغلة بإيدي وإيدك، هاي فيها تكلم فيها أهل العلم وغير ذلك، لازم نصلي بعدين إن شاء الله نكمل. أبدا تشوفوا في الساحات الجهادية بين الجندي والأمير هناك اتصال، ولكن أعظم اتصال هو اتصال العبد بربه، هناك تقصير من المسلمين في ذلك، فما هي الرسالة التي وجهها الدكتور عبد الله المحيصني؟ جزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال المهم. نعم. الذي أود من كل من يسمعني الآن أن يتوقف عن كل ما بيده. نعم. أنا أطلب من الأم التي تسمعني أن تترك ما بيدها وتسمع الآن، أطلب من الأب الذي يسمعني أن يتوقف، أطلب من الفتاة، من الشاب، من المجاهد في سبيل الله، كل من يسمعني توقف وأرعني سمعك. نعم. فإني سأتكلم بكلام عظيم. نعم. أيها الإخوة يا أهل الشام بل ويا أمة الإسلام. نعم. هذا السؤال الذي نحن الآن بصدد الإجابة عنه هو أول سؤال يطرح على العبد أمام الله سبحانه وتعالى. أبو عمر، أنت يوم تقف بين يدي الله أول سؤال سيسألك الله هو تدري ما هو؟ صلاتك. نعم. إن أول، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري ومسلم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. نعم. تأتي أبا عمر أنت وأتي أنا. نعم. نقف بين يدي الله، يعرض جهادنا. نعم.